معكم مصر لحظة بلحظة. ومصر لحظة بلحظة معكم مستمعين الأعزاء عبر موجات البرنامج العام من القاهرة مستمرون. ويشرفنا السبت من كل أسبوع ضيفنا العزيز الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت. بنرحب بحضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا أستاذ معايا، إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيك، ودايما منورنا على موجات البرنامج العام متحدثا عن أهم الإنجازات وأيضا بترد على أحدث ويعني أكثر الإشاعات المتداولة. بنبدأ بالإنجازات وأبرزها وأهمها وأجملها على الإطلاق. كان يعني الأسبوع اللي فات إعادة افتتاح طريق الكباش، وكان على مستوى يعني غني عن الحديث عنه. نحب نعرف من حضرتك يعني أهمية أن كان هذا الافتتاح على المستوى الرئاسي وبحضور رئيس الجمهورية. وطبعا مبروك لمصر ولحضرتك ولشعبنا ولكل يعني الشعب العربي اللي كان سعيد معنا في ليلة الاحتفال، زي ما بيبقى سعيد في كل مرة مصر بتتقدم فيها وبيشوف أنه مصر العظيمة الكبيرة زعيمة العرب بتنتقل كل يوم من مكان إلى أخرى، والحمد لله في صعود دائم. يعني الحمد لله، يعني لما كان نقل المومياوات قد إيه أبهرنا وقد إيه أبهر العالم. لما قعدنا افتتاح طريق الكباش، يعني الحقيقة يعني قلنا ما فيش حاجة إن شاء الله بإذن الله دايما كتيرة على مصر ولا كبيرة على مصر. لا على الإطلاق، ده شعب جبار يقدر يعمل أي حاجة، ودي الرسالة اللي كانت يعني أراد الرئيس السيسي يرسلها للدنيا كلها ولشعبنا تحديدا، لما أصر أنه مشروع قناة السويس يبقى أول مشروع الكبرى، مش قناة السويس الجديدة يعني، ويتعمل في سنة واحدة علشان يتقال أن المصريين رجعوا تاني يعملوا المعجزات زي ما عملوا الأهرام في يوم من الأيام، زي ما عملوا القناة في يوم الأيام وحفروها بأرواح أجدادنا ودمائهم وعرقهم وأظافرهم، ورجعنا أممناها وحميناها برضو بأرواحنا ودمائنا ودماء أجدادنا وأبائنا الراجعين، نقدر نعمل تاني قناة تانية في سنة واحدة، مش تقعد 7-8 سنين أو 10 حتى بالتكنولوجيا الحديثة. صحيح. وعملناها والحمد لله في سنة واحدة. فبنفس الـ يعني الروح دي هيبقى إن شاء الله عندنا كل فترة كده مناسبة سعيدة نقدر نفرح بها شعبنا، أو شعبنا يقدر يفرح بها الشعوب الأخرى الشقيقة أولا والصديقة على مستوى العالم، والأخرى التي تتابع وتهتم يعني بكل ما يخص التراث البشري والإنساني في العالم كله. يا رب. يا رب. لكن طبعا إحنا لو قلنا هنعيد تاني، ممكن نضيف جديد لو احنا شرحنا وصفنا الاحتفال، الناس كلها شافته، ده اكتر من تقريبا مليار نسمة في العالم كانوا بيشاهدوه في وقت واحد وفي لحظة واحد. وقت واحد. لكن احنا عايزين نتكلم في زمان على الدلالة اللي ورا الموضوع، يعني ايه اللي بيحصل في مصر. أيوة. بس تبقى فاهمة سيادة الرئيس بيفكر ازاي والقيادة بتفكر ازاي في مصر دلوقتي. أيوة. احنا اللي كان متداول كده في 10 سنين اللي فاتت إن مصر عملت أعلى معدل للسياحة في مصر كان في 2010 لما جه مصر 14 مليون سائح. طبعا مصر تستحق بالآثار اللي فيها، يعني يضرب في 5 أضعاف 10 أضعاف زي ما تحب، تستحق عدد سكانها يكون في موازي له عدد سياح يعني، وعدد سكانها وعدد ونسبة ومساحة وقيمة وأهمية الآثار اللي فيها. يعني يمكن ضعف ما نستحقه فعلا هو ضعف عدد السكان. لأن مثلا بدولة زي أسبانيا ولا دولة زي فرنسا يروح لهم 40-50 مليون سياح في السنة علشان يشوفوا منتجعات ويشوفوا آثار اتعملت من 500-600-700 سنة على الأكثر، ويشوفوا برج إيفل يعني هذا، أو يشوفوا الموضة والأزياء والحاجات اللي يعني أشياء مصنوعة يعني حديثة. لكن ما فيش حد عنده زي اللي عندنا، ومع ذلك يجينا 14 مليون سائح وقعدنا نتكلم عليها 10 سنين لغاية ما في 2019 السنة اللي قبل اللي فاتت شوفي، رغم الحادث الطائرة الروسية ورغم الإرهاب اللي شغال يضرب في كل مكان، ورغم طبعا الصورة السلبية اللي بيحاول إعلام الشر يصدرها عن مصر، لأنه كل شوية عنده خبر عن عملية إرهابية. الناس ما مش هتمسك كل مواطن في الصين ولا في اليابان ولا في البرازيل ولا في أوروبا تشرحي له أصل ده الموضوع ده بيحصل في سيناء، أصل سيناء دي بعيد عن عننا، أصل سيناء خارج يعني الوادي شوية بعيدة عن العاصمة وبعيدة عن المدن الكبرى، الإسكندرية والإسماعيلية والمنصورة والأماكن وأسوان والأقصر. مش الحقيقة ما بتوصلش، ما بتوصلش. هو عنده أن في عملية إرهابية في مصر. عايز أقول لك، رغم كل ده ورغم الدول اللي عاملة حظر للسفر على مصر، جينا في 2019 عملنا أعلى عائد للسياحة في تاريخ البلاد، 13 مليار، أعلى بقى من العائد بتاع 2010، يعني أقل من اللي جم في 2010، لكن الدخل اللي حصل أعلى من 2010، لأن اتعمل 13 مليار دولار رغم كل اللي أنا رغم كل اللي حضرتك عارفاه ورغم كل اللي قلناه من شوية ده. يعني ردينا في صمت، ردينا في صمت وردينا على الأرض وردينا بخطة مدروسة، لأن احنا أستاذ ما حضرتك عارفه زي أي مواطن مصري طول عمره يتكلم ويقول لك الآتي، ازاي احنا اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي ده، ازاي مش ازاي الدوله زي فلانه، الدوله الفلانيه دي او الدوله العلانيه دي رايح لها سياحه اكتر مننا، واحنا عندنا الاقصر واسوان والاهرام وبالهول، يعني علامه استفهام كبيره الحقيقه، علامه استفهام كبيره. فابتدت بقى القياده السياسيه من بعد 2014 تخطط يعني للاستثمار الامثل لكل الثروات المصريه. احنا عندنا ثروه اثريه وسياحيه لازم نستغلها على الوجه الاكمل، مش ناقصنا حاجه، حتى المنتجعات. يعني عندنا مدينه تاريخيه زي الاسكندريه، ومدينه مسمى العالم كله يعرفها زي الاسماعيليه وزي بورسعيد، وفي نفس الوقت عندنا المدن اللي فيها المنتجعات، الغردقه وشرم الشيخ، وعندنا الاثار في الاقصر، وعندنا الاثار والمشتى في اسوان، فمش ناقصنا حاجة. فابتدينا بقى الرئيس السيسي يفكر ازاي مصر تستثمر ده وتحط نفسها على خريطة السياحة العالمية على اروع ما يكون. لسه بنقول يا هادي في 2019 وحصلت أزمة كورونا، صحيح، والطيران وقف والدنيا تعطلت والسفر اتجمد، وكل اللي يعني اللي عنده مشوار للدراسة للتعليم للطب توقف، كله توقف، والدنيا كلها زي ما حضرتك شفتي يعني في كل العالم، حتى التجارة قلت، حتى البترول لأن المصانع ابتدت تتعطل، فحتى البترول تراجع، والدنيا كلها حصل الله الشلل اللي حصل. صحيح. طيب مصر بقى تقف مع العالم في الجمود اللي حاصل، ولا تكمل زي ما هي استعدادا لانه كورونا دي في يوم الايام هتنتهي؟ احنا بقى رفعنا شعار كورونا دي فاصل وسنواصل، فاصل وسنواصل. الحقيقه كان نصيحه القياده السياسيه ساعتها ان استغلوا الوقت في نستغل الاصلاح، في التنميه، في الاستعداد لما هو قادم. بالضبط كده، باعتبار انه في كل الاحوال ان شاء الله كورونا دي هتخلص ونرجع نكمل مشوارنا في ان احنا ناخد الموقع السياحي اللي نستحقه والمستوى اللي المفروض نكون فيه على مستوى وترتيب دول العالم سياحيا. فاشتغلنا، بص حضرتك، عملنا اللي حصل امبارح ده ما جاش، يعني مش اشتغلوا فيه الاسبوع اللي فات. ايوه، احنا لينا كذا سنه شغالين، لكن ما وقفناش لما جت كورونا. المتحف المصري 12% أعمال فيه من 2002 لغاية ما الرئيس السيسي قرر أنه العمل فيه ياخد وتيرة مختلفة، أدينا داخلين على أن احنا نخلصه بالكامل بإذن الله. شفنا متحف الحضارة، شفنا متحف المركبات الملكية. عايز أقول لحضرتك اتعمل في شرم الشيخ المتحف اللي هناك ده برضو كان موجود من قبل كده بس ما كانش خلصان، وتوقف العمل فيه وشغالين فيه بشغل كان يعني سلحفاة اللي شغالة فيه بطيء برضو بطيء جدا. لقينا كده في لحظة واحنا مخلصين 191 ألف متر مساحة معدي مثلا تقريبا قولي داخل على المليار، لأنه 812 مليون جنيه تكلفة. الهدف منه ايه؟ الهدف ان الناس تروح تستجم في شرم الشيخ، تيجي من كل انحاء العالم، لكن تلاقي برضو والهدف ان يكون يمكن التجربه كمان تعمم على المحافظات، كل محافظه فيها متحفها اينما وجد. ما هو بالظبط كده عملنا في الغردقه. لا ده استنى، ده احنا مصر اللي ممكن الناس لا تتخيل كم المتاحف اللي فيها، ممكن يبقوا عارفين متحفين ثلاثه اللي احنا اللي هم متداولين في الاعلام دول. لكن لما نعرف انه احنا في مصر دي فيها متحف مثلا ادي القوم الحضاره، اسرع الدين في متحف، في متحف الزراعه المصريه وزاره الزراعه، صحيح. متحف الفن الاسلامي، عندك متحف الفن الحديث، عندك مثلا متحف الشمع، عندك متحف السكه الحديد، عندك متحف الشمس في الجيزه، عندك المتحف الحربي، عندك متاحف مثلا البريد، عندك الجزيره للفن الحديث، محمد محمود خليل وحرمه، متحف كليه الطب، القصر العيني، متحف البيت السحيمي. ده مصر فيها ده احنا كده ما خرجناش لسه من القاهرة يعني. ما خرج... لا ده الجيزة، عندك طبعا المتحف الجيزة، عندك المتحف المفتوح، عندك متحف أحمد شوقي، اسكندرية فيها طبعا المتحف اليوناني والروماني والمصر المنتزه والمجوهرات الملكية، وكل محافظة زي ما حضرتك كده قلت. حتى كفر الشيخ عملنا فيها متحف تكلف 60 مليون. يعني هو الأرخص والأوقع كمان أن كل ما اكتشف مجموعة من الآثار في مكان، يعني يكون لهم متحف في نفس المكان اللي اكتشفوا فيه وفي نفس المحافظة، يعني آثار أو حتى ثروات. يعني مثلا أيوة. ما عندك متحف الأحياء المائية في اسكندرية، مش آثار، لكن أنت عارفة توظفي حاجة زي الأحياء المائية وتعمل لها متحف الناس تروح تزوره. عملنا مكتبة الإسكندرية فعملت فيها متحف، صحيح. في وعي ودراية بالمتاحف الكتير اللي حضرتك ذكرتها دي، وطبعا ده مجرد مثل يعني، في اكتر. لا ده كتير جدا. ما ده برضه لو الأقصر فيها، أسوان فيها، طنطا فيها، أسيوط فيها، الأليوبية، متحف الثورة، وقصر محمد علي في شبرا، وحاجات متحف علوم المية وهكذا. مصر كلها متاحف، لكن ما كانتش مستغلة. كان كل ما كان في اهتمام مثلا العهود اللي قبل الرئيس السيسي، بس ايه انه يبقى الحال على ما هو عليه، ان احنا الحاجات ما تبصي، الحاجات ما تتدمرش، يحصل زلزال فنروح نرمم حاجة، انه يحصل مطر او مشاكل في المناخ فنروح نرمم حاجات، تيجي منحة فنروح، لكن ما فيش يعني كان في جهد بس ما فيش رؤية. أيوة. انت عايز تعمل ايه؟ مش عارف انت بس بتحافظ على حاجة تفضل سليمة، لكن انك توظفيها. وطبعا يعني هو الحفاظ على الشيء والثبات في نقطة واحدة هو في حد ذاته تراجع. التراجع لان انت ثروة غير مستغلة، وغيرك بياخد اماكن متقدمة على مستوى السياحة العالمية، انت واقفة عند سياحة الاستجمام والسياحة بتاعت الاشقاء العرب لما بيجوا في الاجازة مشتريات ويخشوا مسارح ويغيروا جو في الفترة بتاعت الاجازة، لكن عندك طاقات هائلة وعندك ثروات هائلة غير مستغلة. شوف اللي احنا قلنا ده كله، وادي بقى عملنا المتاحف الجديدة، وادي عملنا الاحتفال بتعاول امبارح، قعدنا طريق الكباش اللي كان مثلا عندنا 1305 تمثال تبقى الاحصائية، و1050 تمثال تبقى الاحصائية التانية، قعد منهم 300، دول اللي عملنا بيهم الطريق ورجعناه تاني. وكان الهدف عشان ما ننساش الحكاية دي، ان الأقصر اللي هي 208 كيلومتر المساحة المأهولة، المدينة اللي هي جزء من المحافظة طبعا 2500 كيلومتر تقريبا، 8 مراكز دلوقتي بعد طيبة والطود والأقصر الجديدة وغير بقى إسنا وأرمنت المدن التاريخية القديمة، إن الأقصر المدينة دي تتحول إلى متحف مفتوح. تمام. مش بس المتاحف اللي جوه الناس تروح تقطع تذكرة وتدخلها، هي نفسها كلها يبقى الماء، هي نفسها متحف مفتوح من البر الغربي للبر الشرقي، من معبد الى الاخر، يبقى كلها الأقصر تحولت الى متحف مفتوح، والناس تيجي بدل ما تاخد 3 ايام وتروح تسافر على اسوان، تقعد اسبوع وتروح تاخد بعد كده رحلتها الى اسوان، بتزودي الليالي السياحيه، بتزودي الدخل، بتزودي حاله الناس، بتزودي موقع مصر السياحي. دي القصه كلها باختصار. ده اللي عايز يعمله الرئيس السيسي. ان ما وكمان محطه القاهره برضه يا استاذ ماهر. أيوة. عندك المتحف التحرير. انت بعد 6 7 كيلو قبل جنبه كده الممشى السياحي تخلصيه تخش شمال تلاقي متحف الحضاره. ولو مشيت شويه لفوق عندك الحديقه بتاعت عين الصيره وعندك متحف وعندك الحديقه بتاعت الفسطاط. تمشي شويه تلاقي القاهره الفاطميه. لو دخلت شويه على شارع الازهر وصلت الى ميدان الاوبرا والقاهره الخديويه هترجع تاني تبص تلاقي نفسك وصلتي لمسبيره اللي بيحصل فيه وصلت تاني لمتحف التحرير. يعني القاهرة أيضا هتصبح إن شاء الله متحف كمان مفتوح. متحف مفتوح. أستاذ أحمد فاصل ونعود للحديث. تفضل يا فندم. هنا هنا في جنة على أرضنا وجنة في صحراء الجيزة منذ 7000 عام شاهدة على حضارة مصر عراقة وشموخ انتقل إلى أثير إذاعة البرنامج العام والتي تستمعون إليها في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الـFM 107.4 ميجا هرتز. البرنامج العام معكم في كل مكان. موجة برنامج منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بالدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة لتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية. رئيس مجلس الوزراء يتفقد مشروعات شباب رواد الأعمال وممثل الشركات الناشئة بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وزارة الصحة تؤكد أنه يتم تقييم جميع الإجراءات والتدابير بشكل مستمر بحسب تطورات الوضع في العالم بعد ظهور المتحور أوميكرون من فيروس كورونا. وزارة الصحة تشدد على أن اللقاحات لا زالت الأداة الرئيسية لمنع الحالات الشديدة والوفيات الناجمة عن الإصابات بكورونا. مصر وعدد من الدول تبدأ اليوم تطبيق قرار حظر السفر من وإلى جنوب أفريقيا على خلفية ظهور المتحور أوميكرون. السلطات الألمانية تعلن الاشتباه في أول إصابة بالمتحور الجديد على أراضيها. فلسطين تشدد على أن مدينة القدس المحتلة تتعرض لهجوم استيطاني جديد وغير مسبوق. الرئيس الجزائري يدعو الناخبين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات المحلية التي انطلقت اليوم. الشرطة في بوركينا فاسو تفرق مئات المتظاهرين الذين احتشدوا بالعاصمة وجدوغو احتجاجا على فشل الحكومة في التصدي للجماعات الإرهابية. من القاهرة أيها السادة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. ويشرفنا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، بنجدد لحضرتك التحية. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. وكنا بصدد الحديث عن الاحتفال الرائع لإعادة إحياء طريق الكباش والاحتفال بالأقصر منذ يومين، وزي ما حضرتك تابعت وكل المصريين بل الملايين على مستوى العالم، كيف استخدمت يعني المؤثرات التكنولوجية ودمجت مع عبق التاريخ المصري، وكان هناك يعني دقة في الإعداد ومهارة في التنفيذ واستعداد يبدو من النجاح اللي تحقق أنه استمر على مدى شهور طويلة وبمنتهى الجد. هذه الروح زي ما حضرتك ذكرت في البداية، الوتيرة المختلفة في العمل والرؤية اللي أصبحت واضحة، ويعني هذا المستوى من الإنجاز إزاي يستمر يعني على مستوى إن شاء الله كل واحد بيعمل في مكان وما نفقدش هذه الروح وهذه الوتيرة مرة تانية، يعني لا نتوقف لنا لا نرجع للوراء ولا نتوقف عند هذا الحد. هو بص واضح يا أستاذة مها، ودي سمات شخصية في الرئيس السيسي، انه راجل عنده ارادة، بس قبل الارادة ما تبقى موجودة في الرؤية، والرؤية قبل ما تبقى موجودة برضو في الحلم، انه يعني كمواطن كان بيحلم انه يشوف بلده بهذا الشكل وهو صغير وهو شاب وهو بيعمل في القوات المسلحة وهو مسؤول اكبر وهو مسؤول كبير الى اخره. فانت عندك هذا الترتيب موجود، الحلم موجود، وبعد الرؤيه موجوده، وبعد الرؤيه في الاراده موجوده، بعد ما بتبقى الاراده موجوده في التخطيط، القدره على التخطيط، وبعد كده القدره على توفير الموارد، وده بيحصل بقى باكثر من طريقه بنشوفه متوفر والحمد لله. وبعد كده بتخش على التنفيذ، التنفيذ بيبقى اختيار العناصر، جزء منه اختيار التوقيت الى اخر، يعني اللي بتشوفه. عايزين ننقل الروح دي يعني لكل مواطن مصري، لكل مسؤول في مكانه، يعني كل احنا عايزين ننقلها الى باقي الوزارات وباقي المحافظات. يعني كل مسؤول يجب ان يتحلى بهذه الصفات طبعا، يعني واحنا هذا الكلام قلناه هنا قبل كده في هذا البرنامج وكتبنا، ولا في كل شيء تقريبا اغلب الشاشات اللي رحناها، انه احنا بنشوف الرئيس السيسي بينزل كل جمعه يتابع الطرق في مصر، مشروعه المهم والكبير، مش عارفين نقول الاهم، لانه كل ما تيجي تقول الاهم على مشروع تلاقي اللي جنبه زيه. يعني مثلا لو قلت الطرق اهم، طب ومال القضاء على العشوائيات ايه؟ هو الحقيقي العشوائيات يعني اهم. يعني التوجه كمان يا استاذ احمد اللي موجود انه ما يعني ما نعجبش بنفسنا قوي، يعني وما نتوقفش كثيرا نمتدح اللي حصل، لا يعني ما عندناش وقت، ما عندناش وقت حتى للتباهي بشيء، احنا عايزين ننجز وماذا بعد. لا ده بالعكس، ده الراجل بيطلع يقول لك احنا قدامنا كتير، احنا شعبنا تعب وصبر واستحمل، ويرجع الفضل يعني للشعب ان هو اللي عمل كل حاجه. صحيح، ومنتهى التواضع. لكن انا اقصد المنهج في العمل، عندنا رئيس بينزل كل جمعه يتابع الشغل. طب هل يعني نفسنا نشوف باقي المحافظين؟ لو كل محافظ عمل كده في محافظته، يعني حاجات كتير هتتصلح. هو الحقيقه الرئيس يعني ينزل الرئيس يقابل الناس في الشارع. صحيح، ويتكلم ويسمع منهم. وهم عملها في جنوب سيناء، وعملها دينا شفنا في اسوان، وعملها في مدينه نصر، وعملها في الهجانه او الامل دلوقتي، في كل اسكندرية، في المعمورة، وفي شرم الشيخ شفنا. طيب احنا لو ده حصل في باقي الاماكن، والمسؤولين بيسمعوا الناس وبيشوفوا مطالبهم وبيشوفوا المشاكل وصلت لغاية فين، حاجات كتيرة هتتغير. الحقيقة ان الرئيس بيتمنى ان كل واحد مسؤول يكون في مكانه رئيس جمهورية هذا المكان، يعني صاحب قرار، صاحب ابتكار، صاحب افكار، صاحب يعني قدرة على العمل والتنفيذ. بالضبط. سفراء أجانب وعرب حضروا الاحتفال المهيب طريق الكباش، كان في رأي حضرتك يعني قد إيه يساوي من الدعاية اللي ممكن نقوم بها على مدار يعني مدى زمني طويل؟ لا طبعا احنا يعني كأننا مثلا عملنا دعاية بمليار دولار في بهذا الحضور وهذا الاهتمام الإعلامي الدولي. يعني لما أقول لحضرتك تقريبا دخل على مليار اللي تابعوا 800 وحاجة مليون على مستوى العالم، مدى يعني عدد نسبة كبيرة من سكان العالم، يعني أكثر من 10% من سكان العالم الفاعلين القادرين على اتخاذ قرار السفر والسياحة في أماكن كتير، وده في أول طلعة. لا طبعا أنت عارف الخبر بيبقى ليه تداعيات بعد كده، والناس بتشوف. صحيح. الأفلام، والناس بتشوف الصور، والناس بترجع تشوف صفحات الناس على شبكات التواصل الاجتماعي. فاضربي مثلا ال 800 مليون دول في 3-4 النهاردة، وبعد شهر هيبقوا أكتر كمان. فأنت قدام حدث مهم مفيد جدا للتغطية اللي حصلت. كل مرة زي موكب المومياوات كده، ولسه جايين مناسبتين تانين، يعني يمكن مش عايز اقول اكبر بس مهمين جدا، منهم طبعا المتحف الكبير اللي هو يعني برضو فكر الناس 117 فدان، 108 الف متر المبنى، عندنا معاهد ومراكز خاصة بالمومياوات وبالكمبيوتر والميكروسكوب الكهربائي، الى يعني عدد كبير من المراكز المتخصصة جوه المبنى، يعني لأنه أكاديمية مش متحف بس وخلاص ناس تروح تتفرج على القطع، لا ده أكاديمية كاملة خاصة بالخزف والأخشاب والأحجار والتحف وكل حاجة. يعني أنت قدام أكاديمية تخص الآثار هتبقى يعني الأكبر يمكن على مستوى العالم أو على الشرق الأوسط. فاللي ما فيش مجال يخص السياحة أو يخص الآثار أو يخص مكانة مصر في هذا المجال الا واحنا ماشيين فيه، والحمد لله. الحمد لله. وحاليا في يعني خبر النهارده بيقولوا ان طابع تذكاري بتصدره هيئه البريد ان شاء الله، يعني بتوثق في احياء الاحتفال بعيد الأوبت المصري القديم. طبعا هو ده مهم لان التوثيق ده ضروري، ممكن يعني الطوابع بذاتها، يعني موضوع هوات الطوابع وجمع الطوابع والكلام ده ممكن يبقى تراجع، لكن المتابعة الخاصة بيهم هي دلوقتي الأهم طبعا. ده كان على المستوى الداخلي واللي له طبعا علاقة وثيقة بالخارج. أيضا قبل يعني خلال لقائنا وقبل ما ننهي اللقاء، سياسة مصر الخارجية ويعني أحدث يعني أو أبرز الأحداث. هو طبعا طبعا سياسة مصر الجاية ثابتة، يعني اللي أي حد يركز كده ويتابع هيلاقي في قيم للسياسة الخارجية المصرية، قيم مش هتلاقي مثلا شوف الأحداث كلها مشتعلة حوالينا، ودول في دول تانية، ودول بتساعد على دول تانية، ودول ضد دول، ودول في خناقات مع دول، ودول ليها مطامع في دول، وشعوب بتطغى يعني مصالحها على شعوب أخرى، تلاقي دول داخلة على حدود بت بت بتغير التركيبة السكانية وبتستخدم عملتها هي، وبتعمل مناهج التعليم مناهجها هي، وفي أجزاء من بلادنا العربية متاخدة شمال العراق وشمال سوريا، وادي ليبيا فيها أجانب وتكلمي على إخراج المرتزقة والأجانب من ليبيا، ووسط كل ده مش هتلاقي جندي مصري بيشيل السلاح ضد عربي واحد في أي دولة من الدول العربية. احنا رافعين شعار انه وحدة التراب العربي كله، رافعين شعار انه الدول العربية تبقى بشكلها الحالي بدون تجزئة وبدون تقسيم. نتكلم طبعا نقصد العراق، نقصد ليبيا، نقصد سوريا، نقصد ليبيا، نقصد اليمن. انت رفع شعار ان الشعوب هي من حقها، هي الوحيدة اللي من حقها تختار حكامها، انت اللي رفع شعار الحفاظ على المؤسسات الوطنية للدول. وطبعا اي كلام عن اي عن المؤسسات الوطنية للدول، رقم واحد الجيوش الوطنية اللي عرفنا خلاص وفهمنا انها لما بتنهار بينهار وراها كل حاجة، الدول بتروح والدول بتتفكك وتتقسم، فالحفاظ على المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها الجيوش وواحد من المبادئ السياسة المصرية. فتحط كده 4-5-6 مبادئ السياسة الخارجية المصرية بتشتغل عليهم، محدش يدخل في شؤون الدول الأخرى، الحفاظ على وحدة الدول، الحفاظ على المؤسسات الوطنية، الشعوب وحدها تختار حكامها، الشعوب وحدها تختار تعمل دساترها، الشعوب كلها تبقى من حقها تبقى موجودة في وطنها. مبادئ ثابتة مصر بتتحرك من خلالها. لا تستبعدي شعب بسبب عرقه ولا بسبب لونه، ولا تستبعدي قبيلة بسبب أي كلام، ولا تستبعدي طائفة بسبب مذهبها أو دينها. يعني جه الرئيس السيسي في مرة استقبل الفتاة الأيزيدية اللي تعذبت في العراق. صحيح. وما يمكن يعني ما يعني ايه الديانة اللي بتدين بها، ما كانش ده شغلنا. احنا بنتكلم على انسان ليه احترامه، ليه ادميته، معذب في بلده. الرئيس ضرب المثل بقيم الاديان بتاعتنا اللي بنؤمن بيها الاسلام والمسيحية، وقال ان ده انسان ليه احترامه، وده ستر لفتاة يعني اهينت في جسدها، وضرب المثل وادى مثل ازاي الاسلام والمسيحية بيعاملوا بغير المؤمنين بيهم، وضرب مثل برئيس بزعيم دولة عربية وازاي يعامل حد استغاث بيه. يعني عايز اقول لحضرتك جزء من سياسة مصر الخارجية ان مفيش استبعاد لحد بسبب عرقه، بسبب قبيلته، بسبب طائفته، بسبب مذهبه. دي السياسة دي المبادئ الخمسة الستة اللي بنشتغل عليها السياسة الخارجية المصرية. ولذلك تلاقي مصر في ليبيا تتكلم على ثروة الليبيين للليبيين. صحيح. ما تقلتش أنا عايز الحتة الفلانية ولا الشروط الحدودي ولا البلد دي تبقى تخصني ولا أخذ الحتة دي ولا أروح أسوط المصريين هناك، ولا قالت في سوريا غير إن عملت المعاهدات اللي توصلت لها في خفض العنف في الغوطة وجنوب دمشق والساحل السوري في حمص، ورايحة تدعم الشعوب، رايحة تساعد الشعوب، إنها رايحة تدعم العراق في 15 اتفاق اللي عملناهم، وتبقى موجودة في التعاون مع العراق علشان نرد روحه العربية من تاني وهويته العربية من تاني اللي بتحاول الدول تانية أو يعني أطراف تانية تخطفها. مصر لما تبقى موجودة، السعودية لما تبقى موجودة، الباقي الدول العربية لما تبقى موجودة في العراق، العراق وجهه العربي يبقى ويرجع تاني زي ما كان. لا يبقى لا يبقى فارسي ولا يبقى غير ولا غيره. صحيح. يعني مصر أيضا مؤمنة بأن القوة بتترجم ليست للاستغلال ولا للسيطرة ولا لاتساع النفوذ أبدا، هو للحفاظ على الدول الوطنية في أماكنها ومؤسساتها وجيوشها الوطنية، وأيضا بتترجم لتكامل دولي وإقليمي وتعاون حل مشاكل. يعني بترفع شعار يعني النمو للجميع والرخاء للجميع، وعدم يعني أبدا النظر للغير إلا في إطار التعاون والخير لنا لأنفسنا ولغيرنا. بالضبط. فاصل أستاذ أحمد ونعود للرد على بعض الشائعات. علشان مصر حبيبتي أضحي، ومهما أضحي شوية عليها زي مصر لحظة بلحظة على موجات البرنامج العام، وبنعود للحوار مع أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد تحياتنا من جديد. أهلا بحضرتك في زمان. وبعض الشائعات اللي بنستنى الرد من حضرتك أيضا عليها عبر موجاتنا، موجات البرنامج العام من خلال برنامجنا كل يوم سبت. المركز الإعلامي النهاردة لمجلس الوزراء بينفي ما تردد بشأن وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد. طبعا يعني الإشاعة دي بتتكرر فيما يخص المعلمين تحديدا، لأنها واحدة من المجالات الثلاثة اللي دايما شغال عليهم إعلام الشر: التعليم والصحة والتموين، يعني عشان السلع الأساسية بالنسبة للناس. أحيانا بيدخل كده في المعاشات وحاجات ويربك الدنيا، لكن هو مجاله الثلاث حاجات الأساسيين اللي هم التموين والتعليم والصحة. والتعليم مش هيسلم أبدا، هيفضل شغالين عليه على طول. أنا يعني مثلا ملاحظة أستاذ ماهر، كويس إن فكرتينا بموضوع اللي شغال تخص التعليم، لأن مثلا احنا كنا لسه بنتكلم على الاحتفالية الرائعة التاريخية اللي كانت في الأقصر، وفجأة تشوفي بعض الرموز الناشطين وليهم يعني جمهور وبيتابعهم، وده حتى بعض الإعلاميين، انه اتكلموا على تراجع مصر في جودة التعليم وانه واخد المركز الأخير على مستوى العالم. يعني كلام احنا بنبتهج وبنفرح وبنصدر صورة مشرقة والناس مشغولة بالاحتفال، ويجي حد يلتقط للأسف يقع في فخ الإعلام الشرير وياخد خيط خاطئ ويمشي عليه ويتكلم باعتباره حقيقة وينكد على الناس ويشوش. هما لازم ينشطوا في الأوقات دي، يعني وقت النشاط الإشاعات هو وقت الإنجازات. ممتاز. أنا بقى كحد يعني بخلص وناشط وليا جمهوري أخد بالي وأبقى حذر. بالمناسبة يعني التقرير اللي استندوا عليه كان في مثلا مايو في السنة دي، في مايو اللي فات، واتنفى وتقال انه ما طلعش اي تقرير يخص الموضوع من المؤسسات اللي اتقالت، احنا بس مش عايزين نقولها يعني عشان بس ما نحرجهمش. لكن بعد كده في يوليو صدر الموقع المتخصص الامريكي يو اس نيوز قايل انه مصر، هو طبعا المركز ده او المؤسسه دي كانت السنه اللي فاتت حاطت مصر في المركز 42، السنه اللي هو 2020 يعني، السنه دي حطتنا في مركز 39، فالتقدم ثلاث مراكز في سنه، واحنا كنا قبل كده مش عايز اقول يعني كنا 6 و106 وكنا بعد كده 83، فلما بنوصل 42 وبعد كده 39 مع اللي بيحصل ممكن يبقى معقول. لكن تقول لي المركز الاخير والناس فرحانه وانت جاي تنكد عليهم، يعني بيحيي اشاعه خاطئه ميته، يعني ميته. انت بقى استفدت ايه؟ وانت ازاي تقع في فخ كده شرير الاعلام الشر؟ وبعد كده خدت بتاعت مايو، طب وبتاعت يوليو دي سبتها ليه؟ مش فاهم يعني. الوعي بقى، الوعي والادراك والتذكر ويعني هو الرهان دايما استاذ احمد بيكون على تصديق المتلقي. عشان كده بنقول خد الاخبار بمصادرها، روح للاعلام الوطني واسمعه، اسال قبل ما تتكلم، ابحث وراجع قبل ما تتكلم، على يعني على كل وراجع الموضوع ككل، راجع الموضوع ككل، وشوف انت تتكلم على مجال، انت مجال مستهدف على الدوام اللي هو التعليم. التعليم هو من فتره طويله، وعلشان نوصل للحاله اللي احنا عايزينها والمستوى اللي احنا بنتمناه لسه قدامنا وقت وقدامنا مجهود كبير. ده طلع تاني اشاعات خلال كده من فضلك يا فندم، من فضلك يا أستاذ الناشط، ما تحطش كل شوية ألغام في السكة، يعني يا تدعم القائمين على المجهود يا تنتظر لغاية ما يخلصوا ويدوا لك حساب ختامي وتحاسبهم، لكن ما تقعدش تشوش كل شوية. فلا إشاعة خاصة بتاعت جودة التعليم صحيحة، ولا الإشاعة بتاعت صرف حافز المعلمين دي صحيحة ولا حاجة، بس الناس تستعد بقى لإشاعات كتير عن التعليم الفترة اللي جاية، يبقوا بس جاهزين ويبقوا متوقعين اشاعات تانية كتير. احنا متوقعين ومستعدين. واحنا عشان الاعلام الوطني. لكن الناس التانية المواطنين الاصدقاء الاعزاء المستمعين يبقوا جاهزين. أيضا إشاعات تتعلق بالتعليم، تعليق الدراسة بالمدارس ولو أنها إشاعة يعني قديمة حديثة، الحضور والغياب، يعني إشاعات دايما زي ما حضرتك قلت متعلقة دايما بمجال التعليم والتموين والسلع الأساسية والصحة. طبعا هو في إشاعة خاصة بالأوقاف. أيوة يعني أنا عارف سببها إيه، بس خلينا في الخلاصة بتاعتها، إنه قالوا إنه المصلين هيدفعوا الثمن الكهرباء اللي هيتعمل بيها الجوامع، لان هم بيغيروا دلوقتي العدادات، فتقال انه المصلين هيدفعوا التكلفه بتاعه الفواتير، او يعني لما يخلص كارت المصلين الداخلين يلموا من بعض ويروحوا يشحنوا الكارت ده، فالجامع يشتغل ويعرف المؤذن يأذن. والمصلين صدقوا كلام عيب وكلام سخيف وما يصحش. مضحك القصه. مضحك هي القصه كلها ايه، ان في بعض الجوامع فيها مؤسسات كبيره، يعني فيها يعني مثلا في جامع وجنبه كده في مدين مكان لقاعات افراح او قاعات مناسبات. قاعات المناسبات دي بتروح لمؤسسات بتاجرها وبتشغلها وبتوظفها وبتدي فلوسها لوزاره الاوقاف. طب الوزاره تدفع لهم الكهرباء ليه؟ بالظبط المناسبه بالظبط، فدي هيتعمل لها عداد لوحدها. ده المقصود تمام بالقرار، ده شيء جيد. لكن الجامع بقى اللي فيه المناسبات والشعائر والعبادات والصلوات الخمسه ما فيهوش، ده على حساب وزاره الاوقاف، هي اللي هتحاسب عليه وهي اللي هتسد وهي اللي هتدفع الفواتير وهي اللي هتشحن وهي اللي هتعمل كل حاجه. ما يصحش يتقال الناس داخله تصلي بالفلوس يعني. جميل. ملف اخر برضو يعني نظرا لنجاحه بالاشاعات ما بتنقطعش بالنسبه له، وهو عدم جدوى تاهيل المصارف والترع وطبتنا. عارفه يا استاذه مها، التقرير طبعا في حاجات بيبقى رصدها صعب جدا زي فاقد المياه في مصر. ايوه. لكن بالتقديريا كده المؤسسات المعنية رصدت 2.4 من 10 مليار متر مكعب فاقد بالبخر بس في منطقة الدلتا لوحدها. عايز اقول لحضرتك انه الفاقد يعني في موضوع اللي بتسرب بالتسريب، اللي بنخسره بالتسريب واللي بنخسره بسبب المواسير المتهالكة واللي اتكسرت في مياه الشرب وفي الترع، لو قول يعني نسبة مش يعني زي قلنا ان الناس مش هتصدق، ممكن لو قلنا لهم بتوصل احيانا ل 8 مليار متر مكعب في السنة. عشان كده الاتجاه انه لمنطقة نائية وساحلية ما توصلهاش مواسير مية، اعمل هناك محطة تحلية افضل، لان هتبقى نسبة الفاقد مفيش، نسبة التحميل على مية النيل مفيش، هتعمل بتكلفة المواسير اللي هتعملها اعمل بيها محطة. تمام. فدلوقتي ده المنهج دلوقتي، ان كل الاماكن الساحليه، العريش، البحر الاحمر، بحر المتوسط، سيناء، المطروح، سيناء، السويس، الاسماعيليه، اي حاجه جديده يعمل محطه تحليه افضل، ما تحملش على ميه النيل، ما توصلش مواسير. نفس القصه، تسريب ميه طبعا خسائر، انت محتاجه لكل نقطه ميه، مصر محتاجه سنويا ل 110 مليار متر مكعب، مش المبلغ، مش النسبه اللي بتجيلي من ميه النيل ل 55 مليار، احنا محتاجين 110، فيهم 30 او 35 بيجوا لنا من بره من خلال السلع اللي بنستوردها، القمح وخلافه، دول كاننا بنعملهم بره مصر. ادي 35 مليار متر، 55 بيجوا لنا من النيل، ادي 90، ال 20 دول بناخدهم من اللي احنا بنعمله، مياه الصرف الزراعي اللي بنحسنها، مياه الصرف الصناعي اللي بنحسنها، مياه الصرف الصحي اللي بنحسنها، المياه الجوفية في الصحراء الغربية وسيناء، المخزون الجوفي اللي موجود في بعض الأماكن، المياه المطر بقى اللي بيجيب لنا 1.3 مليار متر مكعب سنويا، اللي بيبقى في المحافظات الشمالية والساحل وخلافه، وأحيانا اللي بتبقى في جنوب الصعيد والصعيد كله، بعض السيول اللي بتنزل دي، فبندبر ال 20 مليار التانيين. فمش محتل لما بيحصل تسريب منهم احنا اولى بيه. ليه؟ لان احنا داخلين على زيادة الرقعة الزراعية، عندنا الدلتا الجديدة، عندنا اماكن تانية عايزين نزرعها، فمحتاجين لكل قطرة. اذا التبطين الترع والتأهيل المصارف يعني بيغير البيئة الموجودة، بيغير حياة الناس، بيقضي على مستنقعات، بيقضي على تجمعات حشرات وخلافه، فبيغير حياة الناس. يعني هو ملف شديد الأهمية وإحنا محققين فيه نجاحات كبيرة جدا، وإن شاء الله نكمل المرحلة دولة 7000 وبعد كده 20000 كيلومتر ترى بعد كده نخلص على مصر كلها 30,000 كيلومتر. يعني احنا موضوع الري موضوع استاذه مها محتاج كلام كتير, بس لا احنا مصر ماشيه فيه في كل الاتجاهات. احنا بنتمنى بقى التحليه ماشيين فيها, المحطات الميه ماشيين فيها. بنتمنى ان اللي يعني يصادف اشاعه يقرا الملف ويبقى عنده زي ما كان عنده الوقت لقرايه الاشاعه وترديدها, يكون عنده الوقت للالمام بالملف اللي هو بيتكلم فيه وبيردد عنه اشاعات. بالظبط, عشان الاشاعه يعني اذا ما كانتش صحيحه تموت في مكانها, وزي ما قلنا ان الرهان دايما على تصديق المتلقي. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي استاذ احمد رفعت, بنشكرك شكرا جزيلا, والى اللقاء ان شاء الله. تحيا مصر. تحيا مصر يا فندم. مفيش في الدنيا أغلى من وطن, ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء وإلى لقاء. تحيات فريق عمل اليوم, رئيس التحرير أحمد دياب, هندسة الهواء أماني هلال ورأفت موسى, والإخراج لكريم فرج. شكرا لكم وإلى لقاء. أول ما يقولوا مصر أنا هنا سبكي لوحدي, أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده أحدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من كرها, ولا حد غير ناس تذكرها, شايلة همومنا على كرها, بلد الصحيح كثر كرها. Shaved up.